أكن سقسى يا كبير ماني ذيك الوضر يا ربي ما تقيدي الطاينة ما تديك يا الطينة كل ما تزرد نيت الرات رجيت لك من كرام. في البلاد ولا بهذا سنة الفيديو.